هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو المجلس الأول من مجالس التعليق على كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمة الله عليه. وقبل أن نبدأ ونشرع في التعليق على هذا الكتاب، لابد من كلمة بين يدي هذا الشرح أو التعليق. أولا، من فضل الله عز وجل على الإنسان أن يمن عليه بطلب العلم، ولذلك طلب العلم من أعظم الأعمال ومن أفضلها ومن أجلها. وقد تضافرت نصوص القرآن والسنة في التأكيد على هذا الأمر، فالله جل وعلا يقول: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. جاء في أحد أوجه التفسير أن المراد بهذا هو العلم أو العلماء. ويقول الله جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قل جل وعلا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. ويقول جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ويقول جل وعلا: وقل رب زدني علما. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم صح عنه أنه قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وبين عليه الصلاة والسلام فضل طلب العلم، وأن طالب العلم تضع الملائكة أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. ولذلك طلب العلم رتبة عالية، حتى عدها بعض العلماء من أعظم الجهاد في سبيل الله أن تطلب العلم. تطلب العلم، علم الشريعة، علم الشرع، علم الحلال والحرام. فهذه نعمة عظيمة، ويجب على طالب العلم أن يشكر الله جل وعلا عليه. ذلك أن الله تعالى وهبه هذه النعمة وحرم منها آخرون. ولذلك كثير من الناس يتخبطون في الظلمات، ظلمات الجهل، الشبه، وأنت قد من الله عز وجل عليك بالعلم. وهذا العلم في واقع الأمر يحتاج إلى جملة من الأمور، أعظمها الإخلاص، أن يكون طلبك للعلم خالصا لله جل وعلا. ولذلك العلم من الدين، طلب العلم من الدين، والله تعالى يقول: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. ويقول جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما الأعمال بالنيات. ومجاهدة النية في طلب العلم مهم جدا، مهم جدا. لماذا؟ لأن النفس قد تميل بالإنسان لغرض من الأغراض، وهنا تكون الهلكة. قد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أول من تسعر بهم النار ثلاثة. وذكر من جملة من ذكر رجل قرأ القرآن وتعلم العلم، فيؤتى به يوم القيامة فيقال له: ماذا عملت؟ قال: قرأت القرآن في سبيلك وتعلمت العلم في سبيلك. فيقال له: كذبت، ولكن قرأت القرآن ليقال قارئ وقد قيل، وتعلمت العلم ليقال عالم وقد قيل، ثم يسحب على وجهه فيلقى في النار، نسأل الله العافية والسلام. المقصود بأن الإنسان يجاهد نيته، وأن يكون طلبه للعلم خالصا لله سبحانه وحده لا شريك له. الأمر الثاني ما يتعلق بالمنهجية في طلب العلم، وهذا أمر مهم. المنهجية هي أن تبدأ بالعلم بمنهج أو على طريقة أهل العلم، وذلك بالتدرج، فإن من رام العلم جملة ذهب عنه جملة. والله جل وعلا يقول: ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال ابن عباس وقتادة وغيرهما: الرباني هو الذي يربي، أو العالم الرباني هو الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره اقتداء بالرب في تيسير الأمور. ولذلك لا بد للإنسان أن تكون عنده منهجية، وهذه المنهجية تأتي بالتدرج في الطلب. ولذلك قال جمع من السلف: من رام العلم جملة ذهب عنه جملة. فبعض الناس قد لا يكون عنده شيء من المنهجية فيثقل عليه العلم ويصعب ويغلق يغلق الباب أمامه، فلذلك يصد عن العلم. الأمر الآخر الصبر، الصبر على طلب العلم. ولذلك الصبر إن لم يكن مطية لطالب العلم فلن يصل، ما يمكن أن يصل طالب العلم إلا بالصبر. الصبر هذا كلمة ليست هكذا فقط ينطق بها الإنسان، بل يترجمها واقع عملي، فيصبر على السفر في طلب العلم، يصبر على جفاء المعلم، يصبر على حرارة الجو أو برودة الجو، يصبر على شراء الكتب وبذل المال، يصبر على المنافسة الطلبة معه زملائه، يصبر على أشياء كثيرة. ولذلك مهم جدا الصبر. الله جل وعلا ذكر عن موسى عليه الصلاة والسلام كما في القصة المذكورة في سورة الكهف: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. قال العلماء: الحقب الواحد 80 سنة، 80 سنة. وكان السلف الصالح رضي الله عنهم ليس لطلب العلم عندهم غاية أو مدة زمنية، بل كانوا يصبرون صبرا عظيما، تنقلون ويكثرون من التلقي عن الأشياخ وعن العلماء ويصبرون على ذلك. حتى بعضهم كما ذكر ابن قدامة وغيره، بعضهم أكلته السباع في الصحراء، وذلك لطول المفازات وبعد الشقة بينهم وبين العلماء. وبعضهم غرق في البحر، وبعضهم اشتغل في السوق لأجل أن يكتسب في سبيل طلب العلم. وأنتم ولله الحمد ونحن جميعا في زمان تيسرت الأمور، أصبح العلم يدخل عليك في غرفة بيتك ويأتي قريبا منك. ولذلك هذه نعمة عظيمة. فالآن الصبر الذي نحث فيه الطلبة ليس هو الصبر الذي كان عليه الرعيل الأول، الصدر الأول والمتقدمين من أهل العلم، بل هو مجرد خطوات يخطوها الإنسان ليطلب العلم. ولذلك مهم الصبر. الأمر الآخر: لا يجوز لطالب علم أن يجعل لطلبه يعني وقتا زمنيا كما ذكرت. ولذلك العبارة المشتهرة عند أهل العلم: نطلب العلم من المحبرة إلى المقبرة، نطلب العلم من المحبرة إلى المقبرة. وكان الإمام أحمد هذا العملاق من عمالقة أهل العلم، إمام أهل السنة والجماعة، ما يخجل وهو في سن متأخرة من طلب العلم ممن هو دونه، حتى عوتب في ذلك، فقال: نطلب العلم من المحبرة إلى المقبرة، أو كما ورد عنه رضي الله عنه ورحمه الله تعالى. وأقول هذا الكلام لأن بعض طلبة العلم قد يطلب سنة أو سنتين ويرى بأنه قد اكتفى، وهذا جهل، هذا ليس بكفاية ولا هي انتهاء غاية، وإنما الإنسان كلما أكثر من طلب العلم كلما اكتشف جهله. كلنا جميعا نكتشف في كل يوم أننا ما زلنا نتعلم ونجهل كثير من المسائل. والمقصود بأن الإنسان ينبغي أن يكون على هذا المنوال، على هذا المنوال. أمر آخر ما يتعلق بمذاكرة العلم، مذاكرة العلم. العلم ليس هو فقط أن تحضر الدرس أو أن تقرأ الكتاب وتنتهي، لا، بل لا بد عليك من تحرير المسائل ومراجعة طالب العلم أو مراجعة زملائك، مذاكرة المسائل معهم، حفظ الأحاديث، حفظ النصوص، يعني تحرير المسائل أيضا عموما، وتقييد العلم أيضا، لأن تقييد العلم صفة من صفات طلبة العلم الجادين. إن من الناس من يأتي لا معه لا كتاب ولا دفتر ولا قلم، أظن جاء يتفرج هكذا، أو يعني يأتي لينال البركة فقط، بركة المجلس، وهذا لا يكفي، هذا ما يكفي. لابد طالب العلم أن يكون معه دفتر وكتاب، كتاب ينظر فيه ودفتر يقيد وقلم. أذكر قديما مع أنني لا أخلو من قلم، لكن في ذاك اليوم ما كان معي قلم، فكنت عند أحد مشايخنا الأكابر الأماثل، فقال وين قلمك؟ ما شاف في جيبي قلم، فلامني لوما شديدا، قال كيف طالب العلم ما في جيبه قلم؟ لأنك أنت في السيارة تقيد، وفي الطائرة، وفي الباص، وفي المكتب، لابد أن تمر عليك فائدة. الإمام الشافعي رحمة الله عليه كان يضع الغطاء على رأسه في الليل ثم يقوم ويوقد السراج ويقيد، تأتيه المسألة تنقدح في ذهنه المسألة أو تمر به أو تطوف به فيقيدها ثم ينام حتى تشتكي منه الجارية، تقول يقوم كثيرا. وهكذا طالب العلم قيد المسائل، يكون مع دفتر في جيبه في سيارته في بيته، ويكون القلم معه على الدوام الاستمر. المقصود أن يحرر المسائل. الأمر الآخر من الصفات التي المهمة جدا وهي العود إلى الكتب وإلى المتون وعدم الملل من ذلك. نحن الآن في زمن أصبح الناس لديهم ترف في طلب العلم وعندهم سرعة ملل، ولذلك الآن لو قيل نرجع إلى شرح الكتاب الفلاني تجد غالبية، وليس يعني الكل، غالبية تململون، يقول يكفي، وهذا لا يكفي، هذا لا يكفي. ولذلك مراجعة الكتب مهم جدا. شوف الآن أغلب العلماء في آخر حياتهم يتراجعون عن كثير من اختياراته، كثير من العلماء الآن يتراجع عن كثير من اختياراته، ولذلك الذين يتتبعون ويستقرؤون أقوال العلماء يقولون بأن هذا كان آخر فتواه أو كان آخر رأي العالم. وعندنا من مشايخنا اللي درسنا عليهم شرحوا بعض المتون، الشرح الثاني يختلف عن الأول، أو الشرح الرابع والخامس يختلف عن الأول، بدت لهم مسائل، بدأ لهم آثار، وقفوا على شيء من هذا فقالوا بهذا القول. لذلك يراجع طالب العلم. وقد جاء عند الترمذي وغيره مرفوعا وموقوفا بأسانيد ضعيفة لا تصح، لكن أذكره في هذا المقام، أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل أي العمل أحب إلى الله؟ قال الحال المرتحل. قال وما الحال المرتحل؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي إذا ضرب أول القرآن ثم انتهى عاد إليه، يعني الذي يختم القرآن يعود إليه مباشرة. كذلك العلم، فإذا انتهيت من كتاب تعود إليه، وإذا انتهينا من شرح نعود إليه. وقد كانت النية متجهة للعودة إلى زاد المستقنع، لكن رأيت، وإن شاء الله سنعود إليه، رأيت من المناسب أننا نمر على بلوغ المرام، خاصة وأن بلوغ المرام مشتمل على أدلة الأحكام التي تعزز المسائل التي أخذناها في زاد المستقنع أو في أقصر المختصرات، وكذلك في منار السبيل، وأيضا عمدة الأحكام كلها مهم. ونحن لله الحمد مجموعة من الطلبة بين أيدينا الآن ما شاء الله مروا على هذه المتون كلها، عمدة الفقه منار السبيل، وأيضا أقصر المختصرات وزاد المستقنع، فنحتاج إلى أن نبحث يعني أو نرجع إلى أحاديث الأحكام، وهذا الذي يعني رأينا. طبعا ذكرني كثير من الأخوان متذكر وراسلني على موضوع قضية العودة إلى بعض الفصول التي ما انتهينا منها، مثل باب العقيقة وأيضا العتق، وكذلك المتبقي من كتاب الفرائض. العقيقة والعتق يعني تشرح في درس، وأما مسألة الفرائض فلكون أغلب الطلبة يعني حصل عندهم عسر في فهم بعض المسائل، فرأينا بأن نصنع إن شاء الله دورة في أيام متتابعة في شرح كتاب الفرائض من زاد المستقنع، دورة مستقلة إن يسر الله عز وجل في المستقبل القريب بإذن الله نشرح. أما العتق والفرائض فإن شاء الله، عفوا العقيقة والعتق، هذه ستكون في درس، ولعل إن شاء الله قريب، إن لم يكن الدرس القادم الذي بعده في الساعة 6:45، لأن إن شاء الله من الدرس القادم نبدأ الساعة 6:45 نزولا عند رغبة الإخوة الذين يأتون من جهات بعيدة سفرا، وحتى خاصة فترة الصيف، فإذا جاء الشتاء فترة الشتاء لا يعود الدرس كما كان، بعد صلاة المغرب. أما في الصيف فنبدأ إن شاء الله من الدرس القادم الساعة 6:45، ولعلنا إن شاء الله ننهي كتاب العقيقة والعتق من زاد المستقنع، ويبقى الفرائض نشرحها من جديد بدورة خاصة بإذن الله جل وعلا. لا أحب أن أطيل، أحب أن ندخل في الموضوع، لكن هنا لا بد من منهجية أيضا في قضية الشرح. لا يخفاكم أن أغلب الشراح لهذه المتون ولكتب أهل العلم على ثلاثة أقسام، سواء شرح كتابة أو شرح إلقاء. شرح مطول لا يترك شاذة ولا فاذة إلا ويشرحها، يعني من جهة اللغة ومن جهة الأسانيد ومن جهة المعاني ومن جهة الخلاف ومن جهة كذا، وهذا موجود. ولذلك تجدون الآن بعض شروحات كتب الحديث مطولة جدا، وهناك شروح مقتضبة تمثل حواشي، حاشية تعليق بسيط على بعض الأحاديث. والحالة الثالثة المتوسطة، وهي التي إن شاء الله سنسلكها، وهي وسط بين هذا وهذا، فلا نطيل إطالة بحيث أننا نقف في كل درس على حديث واحد، ولا نخل يعني في قضية الشرح بحيث أننا فقط نقرأ ونعلق، لا، وإنما سنشرح بما يقتضي الحال. أحيانا نشرح مثلا نذكر ترجمة الراوي بشكل يسير وإن كان بعض العلماء لا يرى ذلك، وربما نعلق على بعض الأحاديث التي فيها كلام من جهة الإسناد، كذلك نذكر بعض القواعد الفقهية والضوابط. حقيقة أنا يعني النية كانت متجهة إلى ابتداء، وهذا الذي يعني رمته وقصدته، أن تعليقنا على كتاب بلوغ المرام إنما هو لخدمة ما سبق وأن أخذه الطلبة من المسائل، وهو يقوي طالب العلم في قضية الاستدلال. ونحن لله الحمد دروسنا كلها لم تكن مذهبية، وإنما كنا نشرح الدروس وشرح على طريقة الفقه المقارن، ونرجح كثيرا ما يعضده الدليل وفيما يعني استطعنا وقدرنا على ذلك، وإلا العجز موجود ويعني الضعف نسأل الله تعالى ظاهر، لكن هذا الذي استطعنا عليه. نبدأ إن شاء الله اليوم بالتعليق على كتاب بلوغ المرام، وأنا مثل القاعدة اللي ذكرتها لكم لست من أنصار ولا مؤيدي من يسهبون في شرح أو في الترجمة للمؤلف. ابن حجر شيخ الإسلام رحمة الله عليه، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المولود سنة 773 والمتوفى سنة 852، وابن حجر أشهر كتبه فتح الباري، حتى قال العلماء لا هجرة بعد الفتح، فتح الباري شرح صحيح البخاري. والسخاوي رحمة الله عليه تلميذ ابن حجر كتب له ترجمة ضخمة موجودة ومطبوعة، الجواهر والدرر في سيرة الحافظ ابن حجر، ممكن تقرؤون بارك الله فيكم. ونحن على الطريقة السابقة ما نترجم إلا نذكر فقط المصنف رحمة الله عليه. سنقرأ إن شاء الله المقدمة، وأهم ما في المقدمة معرفة طريقة المصنف في قضية التخريج. تعرفون كتب الأحكام كثيرة، كتب الأحكام كثيرة، لكن المصنف رحمة الله عليه له طريقة في قضية التخريج، ولذلك له مصطلح خاص به، وهذا المصطلح سار عليه كثير من أهل العلم. فنحن سنقرأ إن شاء الله المقدمة ونركز على قضية مصطلح الحافظ بن حجر حينما يعزو الأحاديث إلى مصادرها، ما معنى السبعة، ما معنى الخمسة، ما معنى الأربعة، وهكذا. بارك الله فيك، تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين والسامعين آمين. فهذه قراءة في كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لصاحبه شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن محمود بن أحمد بن حجر الكناني العسقلاني الشافعي المصري القاهري، بتعليق وشرح شيخنا المفضال فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي وفقه الله وسدده وأجر الحق على لسانه وثبته. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا، والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حثيثا، وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم، والعلماء ورثة الأنبياء، أكرم بهم وارثا وموروثا. أما بعد، فهذا مختصر يشتمل على أصول الأدلة الحديثية للأحكام الشرعية، حررته تحريرا بالغا ليصير من يحفظه من بين أقرانه نابغا، ويستعين به الطالب المبتدي ولا يستغني عنه الراغب المنتهي. المصنف رحمة الله عليه على طريقة العلماء ابتدأ بالبسملة اقتداء بكتاب الرب جل وعلا، وأيضا بما كان عليه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. سليمان عليه السلام لما أرسل إلى بلقيس قالت إنه كتاب كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يصدر كتبه بالبسملة، وكذلك الحمدلة. وقد وردت جملة من الأحاديث تفيد إلى ابتداء الكتب بالحمدلة، وإن كانت لا تصح كلها، لكن بمجموع طرقها يعني يصدق أو يصلح أن يكون لها أصل. وقوله هذا مختصر يشتمل على أصول الأدلة الحديثية للأحكام الشرعية، إذن هو كتاب في الفقه، في معرفة الأحكام التكليفية، الوجوب والتحريم وغيرها. يقول: حررته تحريرا بالغا ليصير من يحفظه بين أقرانه نابغا. ولذلك هو حذف الأسانيد واكتفى براوي الحديث وهو الصحابي. ويذكر بأن ابن حجر إنما صنف هذا المختصر لابنه، لأحد أولاده كي يحفظه، هكذا الأصل. قالوا: فالولد لم يحفظ هذا الكتاب، لكن حفظه ملايين، انتفع به الناس، سبحان الله العظيم. قيل بأنه أصلا صنفه لابنه، ولكن هذا الابن لم يحفظه فحفظه الناس. قال: ويستعين ليصير من يحفظه بين أقرانه، يعني من طلبة العلم، نابغا، ويستعين به الطالب المبتدي ولا يستغني عنه الراغب المنتهي. هذه مقدمة يسيرة ناسبت هذا المختصر. نعم. قال: وقد بينت عقب كل حديث من أخرجه من الأئمة لإرادة نصح الأمة، فالمراد بالسبعة أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. طبعا هذا إذا قال السبعة فيريد بذلك أحمد والبخاري ومسلم وأصحاب السنن الأربعة، أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، هؤلاء هم السبعة إذا قال أخرجه السبعة. وابن ماجه بالهاء وليس بالتاء، لأن من الناس من يخطئ يقول ابن ماجة، وإن كان بعض العلماء الذين لهم عناية بضبط الأسماء يرى جواز أيضا النطق بالتاء، ولكن الجمهور على التسكين، تسكين الهاء. نعم. قال: وبالستة من عدا أحمد، يعني من عدا أحمد، يصير البخاري ومسلم والأربعة السنن، أصحاب السنن الأربعة. وبالخمسة من عدا البخاري ومسلما، وقد أقول الأربعة وأحمد. يعني أحيانا يختلف تعبير الحافظ رحمة الله عليه، فيقول أحيانا رواه الخمسة، ويقصد بالخمسة من أحمد وأصحاب السنن الأربعة، وأحيانا يقول رواه الأربعة وأحمد، يعني أحيانا يختلف التعبير. وهذا يظهر والله أعلم أن هذه المقدمة ما كتبها إلا بعد ما انتهى، هذا الذي يظهر. ولذلك أحيانا تجد بأنه يقول هكذا وهكذا. وابن حجر رحمة الله عليه أيضا، وهو من هو في العلم كذلك في شرح البخاري، إلا أن أحيانا كما سيأتي معنا إن شاء الله قد يحيل إلى مسلم واللفظ للبخاري، قد يحيل إلى مسلم يقول واللفظ لمسلم وهو للبخاري، وسيأتي معنا في أبواب النكاح وغيرها، قال واللفظ لمسلم وهو في الواقع للبخاري، أو يقول متفق عليه والواقع أنه على خلاف يعني القاعدة في قضية قول المحدث متفق عليه أو رواه البخاري ومسلم من حيث الطرق. نعم. قال: وبالأربعة من عدا الثلاثة الأول، يعني الأربعة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، إذا قال الأربعة. نعم. وبالثلاثة من عداهم وعدا الأخير، وبالثلاثة من عداهم والأخير. نعم. وبالمتفق عليه البخاري ومسلم، وقد لا أذكر معهما غيرهما. يعني قال وبالثلاثة من عداهم، يعني إذا قال الثلاثة كن أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي، فيخرج ابن ماجه. وإذا قال المتفق عليه يعني بين البخاري ومسلم، وهذا اصطلاح له، وهو اصطلاح لجمهور الفقهاء. يخالف في ذلك مثلا بعض العلماء مثل المجد صاحب المنتقى، إذا قال متفق عليه يقصد من؟ أحمد والبخاري ومسلم. ولذلك هذا اصطلاح، هذا اصطلاح، والعلماء لهم قاعدة أنه لا مشاحة في الاصطلاح، لكن مهم جدا أنك تفهم اصطلاحات العلماء. فالمجد أبو البركات صاحب المنتقى يقول: إذا قلت متفق عليه فأعني أنه رواه أحمد والبخاري ومسلم. ابن حجر وهو الذي ارتضاه الجمهور، إذا قال متفق عليه فهو البخاري ومسلم، لكن يختلفون أحيانا في قضية إذا قال رواه البخاري ومسلم هل يكون متفق عليه، يختلفون، فيقولون يختلف إذا قال متفق عليه أو رواه البخاري ومسلم. نعم. قال: وما عدا ذلك فهو مبين، وسميته بلوغ المرام من أدلة الأحكام، والله أسأل أن يجعل ما عملنا علينا ألا يجعل ما عملنا علينا وبالا، وأن يرزقنا العمل بما يرضيه سبحانه وتعالى. اللهم آمين. نعم. قال رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة، باب المياه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في البحر اللهم صل وسلم هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. أخرجه الأربعة وابن أبي شيبة واللفظ له، وصححه ابن خزيمة والترمذي. أحسنت. قال رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة. الكتاب مأخوذ من الكتب وهو الجمع والضم، وسميت الكتيبة كتيبة لاجتماع الجنود، والكتاب أيضا يقال بأنه سمي كتابا لاجتماع الحروف والمسائل فيه. والكتاب هو مجموعة من الأبواب والفصول. وفي العصر الحاضر أصبح الكتاب له يعني تصنيف معين من حيث الترتيب، من حيث الترتيب. قال: كتاب الطهارة. الطهارة في لغة العرب مأخوذة من النظافة والنزاهة، النظافة والنزاهة. والطهارة على ضربين: طهارة معنوية وطهارة حسية. أما الطهارة المعنوية فهي الطهارة، طهارة العقيدة، طهارة القلب، طهارة النفس، هذا هو المعنى. طهارة النفس تكون بماذا؟ بالتوحيد وبالإيمان وبالعمل الصالح. وضد هذه الطهارة الشرك والبدع وأمراض القلوب، هذه تسمى هذه ضد الطهارة. ولذلك يقول جل وعلا: إنما المشركون نجس. قال جمهور العلماء: النجاسة هنا معنوية وليست حسية، نجاسة قلب واعتقاد، قلب واعتقاد. والنوع الثاني طهارة حسية، والطهارة الحسية هذه تكون من الأحداث وتكون من الأخباث، يعني النجاسات. أما طهارة الحدث فعلى ضربين: طهارة كبرى وطهارة صغرى. فكل ما أوجب غسلا يسمى طهارة كبرى، وكل ما أوجب وضوءا يسمى طهارة صغرى. والحدث كما سيأتي معنا ليس هو نجاسة، وإنما وصف معنوي قائم بالبدن يمنع من الصلاة، أو التعبير يمنع من العبادة التي من شرطها الطهارة. هذا فيما يتعلق بالحدث. وأما النجس أو الخبث فهي النجاسات، النجاسات. والنجاسات على قسمين: نجاسات عينية ونجاسات حكمية. النجاسة العينية هذه لا تطهر مطلقا، مثل الخنزير أو الكلب مثلا، هذه لا يمكن أن تطهر أبدا لأنها نجاسة عين. أما النجاسة الحكمية فهي النجاسة العينية الطارئة على محل طاهر، على محل طاهر، مثل السكين الآن إذا ذبحت الشاة وعلق بها الدم هذا الدم نجس، لأن الله تعالى قال أو دما مسفوحا، فكيف نطهر هذه السكين؟ ها؟ بإزالة هذا الدم. ولا يشترط الماء في إزالة النجاسة العينية، يعني النجاسة الحكمية الطارئة على محل طاهر، فبأي شيء زالت طهر المحل. سيأتي معنا في مسألة بول الأعرابي في المسجد نذكر كيفية تطهير النجاسات هذه الطارئة على محل طاهر، فقد يطهرها الماء أو التراب أو الهواء أو الشمس أو البنزين مثلا، البترول هذا ممكن يطهر فيها النجاسة، أو أي شيء من المنظفات الكيميائية هذه الموجودة ممكن أنها تنظف النجاسة الحكمية الطارئة على محل طاهر. وبالنسبة لهذا الكتاب نجد بأن أهل العلم دائما يبدأون به، لماذا؟ لأنه المدخل إلى أعظم ركن من أركان الإسلام وهي الصلاة. ولذلك ربنا جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ولما كانت الطهارة بالماء فإن عادة أهل العلم يقدمون في الغالب، وليس يعني هي مضطردة في مصنفاتهم، لا في الغالب يذكرون أحكام المياه، يذكرون أحكام المياه. ولذلك المصنف هنا ذكر الباب، قال باب المياه. الباب هو المدخل إلى الشيء، الباب هو المدخل إلى الشيء. يقول جل وعلا: ادخلوا عليهم الباب، قل جل وعلا: فأتوا البيوت من أبوابها. الباب هو المدخل إلى الشيء، ولذلك تجد العلماء يذكرون الكتاب ثم بعده الباب، فالباب هو المدخل إلى الشيء. هذا طبعا بعضهم يقول هذا مجازا. والمياه هنا الماء معروف، وهو السائل اللطيف هذا السيال الذي جعل الله جل وعلا يعني أصل الحياة منه، كما قال تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. والماء معروف وهو جنس يشمل القليل والكثير ويشمل جميع أنواع المياه، ولذلك قال باب المياه. ثم ذكر رحمة الله عليه حديث أبي هريرة، أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي، قد اختلف في اسمه إلى 30 قولا كما ذكر أصحاب التراجم. قال ابن عبد البر: والذي تميل إليه النفس أنه أن اسمه بعد الإسلام عبد الله أو عبد الرحمن. ذلك أهل العلم يذكرون أن اسمه عبد الرحمن بن صخر الدوسي، أسلم عام خيبر وتوفي عام 59 من الهجرة، وقد صلى على عائشة أم المؤمنين حينما ماتت قبله بقليل، وهو حافظة الإسلام وراوية الإسلام، وهو أكثر من روى عن النبي عليه الصلاة والسلام. قد ذكر له بقي بن مخلد في مسنده الذي يعد أعظم مسند في الإسلام، روى له 5374 حديث، 74 حديثا وثلاثمائة وخمسة آلاف روى عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر. كلمة في البحر هنا ليست من كلام أبي هريرة، وإنما هي من كلام ابن حجر رحمه الله، ولذلك هي ليست من الحديث، ليست من الحديث. قال: في البحر، لأن للحديث سببا. ولذلك ابن حجر رحمة الله عليه اختصر هذا الحديث، فلما رواه قال: أخرجه الأربعة. ماذا قال بعد ذلك؟ قال: وابن أبي شيبة واللفظ له، فكأنه ذهب إلى اختار لفظ أبي ابن أبي شيبة في المصنف، في المصنف اختار اللفظ هذا، وهذا من شدة عنايته باختصار الحديث، باختصار الأحاديث، لأنه قال فهذا مختصر يشتمل على أصول الأدلة الحديثية. قال هو الطهور ماؤه، الحل ميتته، الحل ميتته. هذا الحديث صحيح، وقد صححه جمع من أهل العلم، الإمام أحمد والشافعي غيرهما، بل البخاري رحمة الله عليه، كما ذكر الترمذي في العلل قال سألت محمدا عن هذا الحديث، يعني محمد بن إسماعيل، فقال هو الصحيح. ولذلك نجوم أهل العلم ذهبوا إلى صحة هذا الحديث، وهناك من ضعف هذا الحديث، لكن جماهير أهل العلم من أهل الحديث على تصحيحه. قد رواه أيضا مالك في الموطأ، ورواه الشافعي في مسنده، وللشافعي مسند صغير مطبوع، الشافعي له مسند صغير مطبوع في جزئين، كذلك أبو حنيفة له مسند أيضا مطبوع في مجلد واحد أو مجيليد. والمقصود بأن هذا الحديث اشتهر اشتهارا عظيما ورواه الأئمة رحمهم الله تعالى. هذا الحديث له سبب، وهو أن رجلا اختلف في اسمه، فأبهم في كثير من مصنفات الحديث، وصرح به في مسند أحمد وفي سنن أبي داود وفي الموطأ، واختلف في اسمه، فقيل عبد وقيل عبد الله وقيل عبد الله المدلجي وقيل عبد الله ابن المدلجي. والشاهد أنه ليس هناك فائدة من معرفة اسم الرجل، لأن القاعدة عندنا، وهذه مهم جدا لطالب العلم، أن كل مسألة ليس وراءها ثمرة فلا ينبغي تضيع الوقت وراءه. ذاك الآن لو جلسنا نبحث في اسم هذا الرجل وجلسنا نصف ساعة، وش نستفيد؟ ها؟ يضيف لنا شيء؟ ما يضيف لنا شيء، إلا أن يكون من قبيل التفنن مثلا. لكن رجل صحابي سأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به أو نخشى أن نتوضأ به، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. هذا هو سبب الحديث. طيب، ما الذي دفع هذا الرجل إلى أن يسأل مثل هذا السؤال؟ يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل القليل من الماء، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماؤه الحل ميتته. السبب الذي دفع هذا كما ذكر أهل العلم أن لما كان البحر شديد الملوحة ولا يشرب، فظن أنه كما أنه لا يشرب فإنه لا يتوضأ به. والثاني قالوا بأن البحر نتن وزهومة، نتن وزهوم، فظن بأنه لا يتوضأ به مع طهارته. وهذا أيضا مما مال إليه من قال بالقسمة الثلاثية للمياه، سيأتي معنا، لأن من أهل العلم من يقول بأن أقسام المياه ثلاث. فقالوا بأن هذا الرجل فهم أن ماء البحر طاهر وليس طهور، بدليل أنه سأل أنا توضأ به ولو كان نجسا ما ركبوا البحر، ولو كان تقرر في نفسه أنه طهور ما سأل. ولذلك يذكرون هذا من جملة الأدلة التي تشير إلى القسمة الثلاثية، وسيأتي إن شاء الله الحديث حولها. فقيل بأن هذا الرجل سأل هذه الأسئلة، سأل هذا السؤال لزهومة ونتونة البحر وكذلك لشدة ملوحته وأنه لا يشرب، فقال النبي عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماؤه الحل ميتته. الطهور بفتح الطاء اسم لما يتطهر به، مثل وقود وسحور ووجور، وهذه سبق أن ذكرناها. وأما بالضم فهو الفعل، بالضم المصدر هو الفعل، وأما بالفتح فهو اسم للشيء. قال هو الطهور اسم لما يتطهر به وهو الماء وماء البحر، طهور ووقود ووجور وسحور، هذه كلها تضبط بالفتح وبالضم ويختلف المعنى. أما بالفتح فاسم لهذا الشيء، وأما بالضم فمصدر، هي الفعل، فعل يعني الأكل مثلا، سحور، وضوء يعني فعل الوضوء، فعل الوضوء. قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. النبي صلى الله عليه وسلم لم يجبه بنعم، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام كان من عادته إذا سأله شخص عن شيء قال نعم. ومن ذلك حينما سأله رجل قال يا رسول الله أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال لا. فلما سأله قال أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. قال أن أصلي في مبارك الغنم؟ قال نعم. في مرابض الغنم؟ قال نعم. قال أن أصلي في مبارك الإبل؟ قال لا. هنا النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل هذا، وإنما ألغى صورة السؤال، ألغى صورة السؤال. السؤال ماذا كان؟ أنا توضأ من ماء البحر؟ فما قال نعم، وإنما قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فألغى صورة السؤال عليه الصلاة والسلام، وبين أن البحر طاهر، وزاده أيضا في الجواب أن البحر طهور، وزاده في الجواب. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام خشي حينما التبس على هذا الرجل الأمر أن يقتصر فيه على الوضوء فقط، على الوضوء فقط للضرورة. لأنه ماذا قال؟ قال نحمل معنا القليل من الماء، القليل من الماء. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يرفع اللبس عنه، وقال هو الطهور ماؤه، ولذلك ماء البحر طهور، يرفع الحدث الأصغر والأكبر، وكذلك يزال به النجاسات، تزال به النجاسات. هذا الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم. فماء البحر طهور، يرفع الحدث الأكبر والأصغر وكذلك النجاسات. ويجوز للإنسان أن يتوضأ أو أن يغتسل بماء البحر ولو كان عنده ماء عذب كثير، ولو كان عنده ماء عذب كثير. لماذا؟ لأنه طهور، طهور، فهو يتساوى مع الماء الذي ينزل من السماء، وتساوى مع الماء الذي يحمله يعني أهل السفينة، ولذلك هو طهور. والقاعدة أن الماء الطهور هو كل ما نزل من السماء أو نبع من الأرض، أو نبع من، هذا هو الماء الطهور، على تفصيل سيأتي معنا بإذن الله جل وعلا. قال الحل ميتته، الحل ميتته، الحل في مقابل الحرام، في مقابل الحرام. والنبي عليه الصلاة والسلام هنا زاده علما وبيانا، وهذا من محاسن الفتوى، من محاسن الفتيا، أن للمفتي إذا رأى المستفتي يحتاج إلى زيادة بيان أو زيادة علم علمه وأضاف إليه شيئا آخر. ولذلك قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته، ميتته ترجع إلى ماذا؟ البحر. وأي ميتة؟ ميتة ما يعيش في البحر، لا ما يلقى في البحر، تنبهوا لهذا. ولذلك لو ماتت شاة وألقيت في البحر هل تكون حلال؟ ما تكون حلال، وإنما المقصود ميتة البحر، يعني كل ما يعيش في البحر فهو حلال. والله جل وعلا يقول أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. أحل لكم صيد البحر، قال ابن عباس ما أخذتموه حيا، وطعامه ما وجدتموه ميتا، يعني مثل السمك الذي يطفو على الماء فإنه حلال، السمك الذي يطفو على الماء فإنه حلال. ولذلك ميتة البحر حلال. اختلف العلماء في بعض المسائل، مثلا فمن أهل العلم من ذهب إلى أن جميع ميتات البحر حلال. البحر سبحان الله العظيم، يوجد في البحر أشياء أو أسماء أو أشياء لها أسماء في البر، فكل شيء في البحر له مثله في البر. فهناك يقولون إنسان البحر، وفرس البحر، وخنزير البحر، وش بعد؟ ها؟ كلب البحر، ثعبان البحر، حصان البحر، يقولون كل شيء سبحان الله. هناك من تتبع هذا الشيء، فالبحر عالم من هذه العوالم، ولذلك يوجد في البحر من الأسماء ما هو موجود في البر. عليه ذهب بعض، ذهب فريق من أهل العلم إلى أن ميتة البحر كلها حلال، سواء كان ما يطلق عليه مما يحرم في البر أو لا. لذلك قالوا خنزير البحر وكلب البحر وحصان البحر كل هذه حلال، كل هذه حلال. والدليل على ذلك قول الله عز وجل: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. وأيضا لهذا الحديث: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. قالوا فالنبي عليه الصلاة والسلام ما استثنى شيئا. ذهب بعض العلماء إلى حل جميع حيوانات البحر إلا السمك الطافي الميت، وهؤلاء هم الحنفية، ذهبوا إلى حرمة ذلك، لا لأنه ليس لا لأنه حرام بالأصل، قالوا وإنما للضرر، وإنما للضرر. فذكر بعض الحنفية قالوا بأن السمك الطافي هذا قد يكون مر عليه وقت ودخله الهواء فيحصل يعني تعفن في هذا السمك، وإذا أكله الإنسان ربما أضر به. هناك من أهل العلم من ذهب إلى تحريم كل ما هو محرم في البر، مثل كلب البحر، خنزير البحر، ثعبان البحر، فقال كل ما له جنس في البر محرم فهو حرام. فالإمام مالك رحمة الله عليه لما سئل عن خنزير البحر قال حرام، قالوا أين الدليل؟ قال يقول الله جل وعلا: أو لحم خنزير، أليس خنزيرا تسمونه خنزيرا؟ قالوا بلى. قال فحرام. أيضا هناك من أهل العلم من ذهب إلى أن من ما إلى أن من كان يعيش في البر والبحر إلى تحريم ميتته إن كان مما يؤكل ابتداء يعني، وذلك تغليبا لجانب الحظر. وعندنا قاعدة أصولية مهمة جدا: إذا اجتمع مبيح وحاضر نغلب ماذا؟ الحاضر، يعني الماء الذي هو محرم. فإذا كان حيوان برمائي، يسمون الحيوانات البرمائية، إذا وجد ميتا فإنه لا يجوز أكله، لا يجوز أكله ولو كان حلالا إذا صيد، ولو كان حلالا إذا صيد. وبعض العلماء يقولون إذا مات في البر فهو حرام، وإذا مات في البحر فهو حلال، هذا قول. ومن أهل العلم من ذهب إلى حل جميع حيوانات البحر بما في ذلك الضفدع وحية البحر والتمساح، وحية البحر والتمساح. قالوا كلها حلال. لماذا؟ قالوا لعمومات النصوص. والذي يظهر، وقد بحثنا هذا في كتاب الأطعمة من زاد المستقنع من حضر لعلكم تذكرون، قلنا أما الضفدع فإنه لا يجوز صيدها ولا أكلها، لا يجوز أكلها، وذلك لأن طبيبا سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن قتلها لكون هذا الطبيب يتخذ منها دواء، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن قتلها وأخبر بأن نقيقها تسبيح. الثاني التمساح، ذهب بعض الفقهاء إلى جواز أكل التمساح، ومن ذلك بعض مشايخنا رحم الله تعالى الأموات قالوا بجواز أكل التمساح، قالوا لأنه من حيوانات البحر. وبالتتبع وبالقراءة يعني وجدت بأن التمساح لا يحل أكله، وذلك لسببين. السبب الأول أنه ذو ناب ويأكل بنابه، النبي عليه الصلاة والسلام حرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. ولعل قائلا يقول سمك القرش له ناب أيضا وحلال أكله باتفاق العلماء، لكن الأمر الثاني أن التمساح ليس هو مائي بإطلاق، وإنما هو برمائي، فهو يعيش في الماء ويعيش في البر، ولذلك كثيرا ما يفترس أو ضحاياه من الصحراء، يفترس ضحاياه من الصحراء. قد أخبرني من له عناية بمثل هذا يقول نجدها حتى وجدنا يقول آثار حذاء لأطفال ونساء في بطنه، وهذا يدل على أنه يهجم على الناس في القرى ويبتلعهم. ولذلك الذي يتأمل في التمساح يجد بأنه من ذوات الأنياب، وكذلك هو ليس مائيا وإنما هو برمائي. وعندنا قاعدة كما ذكرنا بأنه إذا اجتمع مبيح وحاضر غلب الحاضر، وهذه إن شاء الله سنبحثها حينما نصل إلى حديث أحلت لنا ميتتان ودمان، وكذلك في باب الأطعمة. هو الطهور ماؤه، الحل ميتته، الحل ميتته. طبعا ركوب البحر مشروع وجائز، وقد كان بعض الصحابة ينهى عن ركوب البحر مثل ابن عمر رضي الله عنه، وكذلك ابن عمر عبد الله بن عمرو بن العاص. أما ابن عمر فيروي حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام لا يصح، وهو نهيه قال لا تركب، طبعا هذا يروى، قال لا تركب البحر إلا حاجا أو غازيا أو معتمرا، وهذا الحديث لا يصح. وأما ابن عمر فيروي أو يروى طبعا من طريقه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا، ولذلك كانوا ينهون عن ركوب البحر، وكذلك كانوا يكرهون الوضوء بماء البحر. ولذلك تجد الآن بعض العلماء الذين يحكون الإجماع يقولون المسألة ليس فيها إجماع، يعني من ناحية من جهة حل الوضوء بماء البحر، حتى كانوا يفتون في الصدر، بعض الصحابة يفتي في الصدر الأول أن من لم يكن معه ماء عذب وهو في البحر يتيمم، قالوا يأخذ معه التراب يتيمم. وهذا القول فيما يظهر بأنه قد هجر، ولذلك انعقد الإجماع فيما بعد ذلك على طهورية ماء البحر، وأن ماء البحر طهور يرفع الحدث ويزيل النجس. هذا الذي يظهر بأن ماء البحر انعقد الإجماع على طهوريته. نعم. قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء، أخرجه الثلاثة وصححه أحمد. نعم. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه، أخرجه ابن ماجة وضعفه أبو حاتم. وللبيهقي الماء طهور إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه. نعم. قال وعن أبي سعيد الخدري وهو سعد بن مالك بن سنان الخدري الخزرجي رضي الله عنه، وقد شهد 12 غزوة مع النبي عليه الصلاة والسلام، أولها غزوة الخندق لأنه كان صغيرا قبل ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء، أخرجه الثلاثة. من هم الثلاثة على مصطلح ابن حجر؟ ها؟ والنسائي أو أربعة إلا ابن ماجه. طيب هذا اصطلاح جديد بعد، أو جواب على اصطلاح جديد. نعم. قال وصححه أحمد، الإمام أحمد رحمه الله تعالى، قال إن الماء طهور لا ينجسه شيء. هذا الحديث حديث عظيم صحيح، صححه الأئمة منهم الإمام أحمد رحمة الله عليه، أن الماء طهور لا ينجسه شيء. وهذا يدلنا أو هذا الحديث يشير إلى أن الماء لا ينجسه شيء، لكن هذا الحديث مطلق يقيده ما جاء في الحديث الآخر، حديث أبي أمامة الباهلي. وأبو أمامة هو صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه، أخرجه ابن ماجة وضعفه أبو حاتم. هذا الحديث شطره الأول صحيح، إن الماء لا ينجسه شيء، صحيح. قد جاء من حديث أبي سعيد الخدري أيضا إن الماء طهور لا ينجسه شيء، لكن الزيادة من الاستثناء من قوله إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه، هذه أخرجها ابن ماجه بإسناد ضعيف. قد اتفق الأئمة على تضعيف هذه الزيادة قال: وللبيهقي: الماء طهور إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه. وأيضا هذه الزيادة أو هذه الرواية عند البيهقي أيضا ضعيفة. لكن الإجماع انعقد على أن الماء إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاثة بنجاسة سواء الطعم أو اللون أو الريح فإنه ماذا؟ ينجس. ولذلك في مسألة أصولية عندنا: هل يخصص الإجماع السنة؟ الجواب نعم. وضربوا لذلك مثال هذه المسألة: انعقد الإجماع أن الماء إذا تنجس وظهرت النجاسة بلون أو طعم أو ريح فإنه ينجس، قالوا بالإجماع. خصص حديث أبي سعيد الخدري، وبعض العلماء يقول لا، وإنما خصصته السنة وإن كان الحديث ضعيفا. قالوا يوجد نص وأيضا في آثار للصحابة، ولذلك قالوا هذا المثال لا يصلح أن يدرج تحت هذه القاعدة. إن الماء طهور لا ينجسه شيء، وأيضا إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. زيادة ابن ماجه أو رواية ابن ماجه ليس فيها ذكر أو للتنويع، وإنما ذكر فيها إيش؟ واو التشريك. ولذلك ذهب بعض أهل العلم إلى أن الماء إذا وقعت فيه نجاسة لا يحكم بنجاسته إلا إذا تغير طعمه ولونه وريحه، ويستندون لذلك برواية ابن ماجه لأن جاءت بالجمع، جمع بين هذه الأوصاف الثلاث. أما رواية البيهقي فهي على قال أو إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه. فإذا تغير أحد هذه الأوصاف الثلاثة بهذه النجاسة فإنه ماذا؟ فإنه ينجس. ولا يخفاكم بأن الماء اختلف العلماء فيه من حيث القسمة. جمهور الفقهاء يذهبون إلى أن الماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام: طهور وطاهر ونجس. ما هو الطهور؟ هو الطاهر بنفسه، هو الطاهر بنفسه المطهر لغيره، مثل ماذا؟ مياه البحار والأنهار والغدران والثلج والبرد، هذا كله إيش؟ كلها طهور، الطاهر بنفسه المطهر لغيره. طيب، والطاهر هو الطاهر في نفسه غير المطهر لنفسه لغيره عفوا، وهو الذي يستعمل في العادات، الماء الذي يستعمل في العادات. في العادات مثل إيش؟ الشرب والطبخ وغير ذلك. طيب، لماذا سمي طاهرا؟ لأنه في نفسه طاهر، فهو سلبت طهوريته لا طاهريته بسبب من الأسباب: إما بمخالطة شيء فيه مما هو طاهر، وإما كما يذكرون انغمست فيه يد قائم من نوم ليل مثلا، أو استعمل في طهارة مستحبة مثلا، مستعمل في طهارة مستحبة، هذه يسمون الطاهر. وأما النجس فهو الذي تغيرت أحد أوصافه الثلاثة بنجاسة. طيب، إذا تغيرت رائحة الماء بنجاسة لم تحل فيه وإنما بالمجاورة، فما حكمه؟ طهور. حسنت، طهور. مثل إيش؟ بركة ماء وحولها ميتة قريبة منها، وتأتي الرياح فتأتي برائحة الميتة إلى الماء فتغير طعمه أو رائحة، عفوا تغير رائحة الماء، فإن هذا الماء لا يسلب الطهورية وإنما يبقى على طهوريته. يبقى على طهوريته. إذن الجمهور ذهبوا إلى أن القسم ماذا؟ ثلاثية. طيب أدلتهم؟ أدلتهم كثيرة، ومن ضمن الأدلة التي ذكروها حديث أبي هريرة: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. القول الثاني قالوا بأن قسمة الماء ثنائية وليس ثلاثية، وهذا قول الإمام مالك رحمة الله عليه، هو الذي نصره اختاره ونصره أبو العباس تقي الدين شيخ الإسلام رحمة الله عليه، ذهب إلى أنه ليس في القرآن ولا في السنة ولا في الواقع ما يشير إلى ماذا؟ إلى أن القسمة ثلاثية، إلى أن القسمة ثلاثية وإنما ثنائي. أنا قلت مالك؟ لا، أبو حنيف كذا ولا مالك؟ إيه؟ أنا قلت مالك، ها؟ إيه؟ لا، هم الحنفية. الحنفية ذهبوا إلى أن القسمة ثنائية وليس ثلاثية، وهذا الذي نصره شيخ الإسلام واختار ابن القيم أيضا وجمع من مشايخنا المعاصرين، ذهبوا إلى أن القسمة ثنائية، أنه ليس هناك إلا طهور ونجس، طهور ونجس، وأما الطاهر فهذا ليس في القرآن ولا في السنة ما يشير إلى وجود القسم الثالث وهو الطاهر، وإنما إما طهور وإما نجس. الطهور ما ذكرنا هو الطاهر بنفسه المطهر لغيره، وأما النجس فهو الذي تغيرت أحد أوصافه الثلاثة بنجاسة حلت فيه وقعت فيه مثلا، وليست نجاسة جاورته، وليست نجاسة جاورته. يبقى قضية الثالث، قالوا بأن الثالث هذا إما أن يكون قد سلب اسمه فلا يسمى ماء، سلب الاسم يعني ماء طهور وقع فيه شيء طاهر مثل شاي، حليب، زعفران كذا، وغلب بحيث سلب الاسم، قالوا ما يسمى ماء. وإما أن يكون قد اختلط فيه ولم يسلبه الماء فيبقى ماء يتوضأ به، ولذلك إذا كان عندك ماء كثير فسقط فيه شيء من الحبر مثلا، حبر سقط فيه أو حليب أو عصير مثلا وبقي، الغالب هو الماء، الغالب هو الماء، فإن يجوز لك أن تتوضأ منه، فهو يرفع الحدث ويزيل النجس. إذن قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الماء لا ينجسه شيء إلا إن الماء طهور لا ينجسه شيء، ها، هذا مطلق يحمل على المقيد، وهو إلا ما غلب على طعمه إلا ريحه أو طعمه أو لونه. نكمل بعد الأذان إن شاء الله. اللهم قبل ما أبدأ في إعلانين، الأول قل السلام عليكم للحصول على نسخة مجانية من كتاب بلوغ المرام، الاتصال على الأخ هاشم، نبغى يسجل رقم، جزاكم الله خير، 050-590-2892. الثاني أحد الفضلاء جزاه الله خير تبرع أيضا بهذا الكتاب لمن يحفظ، الذي يريد أن يحفظ بلوغ المرام يحصل على نسخة من هذا الكتاب. واضح؟ من اللي يبغى يحفظ؟ طيب يأخذها بعد الدرس، يأخذها بعد الدرس، ما هو يحفظ حديثين وبعدين إيه، يحفظ الكتاب كامل. طيب واللي ينقص عليه إن شاء الله بعض الإخوة بيوفرون إن شاء الله لكم نسخ، وأنا أشجع على الحفظ، أنا أدعو الشباب للحفظ، شوفوا ما شاء الله اللهم بارك الأحاديث يعني سهلة ويسيرة. الحمد لله. قال رحمه الله تعالى: وللبيهقي الماء طهور إلا أن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه. سنشرح إن شاء الله بعد قليل الماء من حيث الكمية التي ينجس والتي أو إذا الذي يحمل النجاسة أو القدر الذي لا يحمل النجاسة. تفضل. قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث وفي لفظ لم ينجس، أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة والحاكم وابن حبان. عندك والحاكم؟ نعم. كذا النسخة اللي عندي ولا ما هي؟ ما هي؟ نعم. عبد الله بن عمر معروف الصحابي الجليل أبو عبد الرحمن رضي الله عنه وأرضاه، أيضا حافظة الإسلام ومن أكثر الناس اتباعا لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي لفظ لم ينجس أو لم ينجس. نعم. أخرجه الأربعة صححه ابن خزيمة وابن حبان، في نسخة أظن قال الحاكم كذا. طيب، إذا كان الماء قلتين، قلتين، قلتين مثنى مفردها قلة، قلة وهي الجرة، وهي الجرة أو القربة، سميت قلة لأنها تقل باليد، تحمل باليد، تحمل باليد، قلتين لم يحمل الخبث، في لفظ لم ينجس، وجاء في لفظ قلتين من قلال هجر، هجر، وهذا هذا ليس في الحديث، هذا ليس في الحديث، وإنما تصرف من بعض الشراح. والذي جاء ذكر قلال هجر هذا في حديث الإسراء والمعراج، حينما أسري بالنبي عليه الصلاة والسلام وعرج به ودخل الجنة، قال: وجدت نبقها مثل قلال هجر وورقها مثل آذان الفيلة، هذا هو الثابت. أما في هذا الحديث فلم يثبت ذكر قلال هجر، وهجر هي قرية قريبة من المدينة، وليست هي هجر الأحساء كما يظن بعض الشراح، لا، وإنما قرية قريبة من المدينة، وكانت مشهورة بصناعة هذه القلال، ولذلك الناس يضربون بها المثل، والقلال هجر بالتحريك، قلال هجر. والقلة هذه بالرطل العراقي كما نص على ذلك أهل العلم خاصة في المذهب، مذهب الحنابلة، قالوا 500 رطل بالعراقي، 500 رطل بالعراقي، وقالوا بأن بالوزن الحالي تزن القلة الواحدة 102 كيلوغرام، تزن القلة الواحدة 102، يعني القلتان كم تزن؟ 400. نعم، هذه القلة. إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي لفظ لم ينجس، خرجه الأربعة صححه ابن خزيمة وابن حبان. هذا الحديث له منطوق وله مفهوم. ما منطوق هذا الحديث؟ منطوقه أن الماء إذا بلغ قلتين فأكثر فإنه يدفع النجاسة ولا يحملها، يدفع النجاسة ولا يحملها. ومفهومه أن الماء إذا كان دون القلتين فإنه ينجس، فإنه ينجس ولا يستطيع دفع النجاسة. والقاعدة عندنا الأصولية إذا اجتمع المنطوق والمفهوم يقدم ماذا؟ المنطوق، قدم المنطوق، ولذلك لسنا بحاجة إلى الذهاب إلى المفهوم. وهذا الحديث أيضا إذا جمعناه مع ما سبق فإنه ينتقض أيضا بقولنا أن الماء إذا زاد عن القلتين فإنه لا ينجس مطلقا، لا ينجس مطلقا. فلو جئنا بنجاسة غمرت هذا الماء فإنه ينجس، ولذلك إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه مثلا بنجاسة كثيرة فإنه ينجس. وعندنا أمثلة واقعة، لذلك تجد الآن بعض البرك تزيد على القلتين فيرمى بها نجاسة كثيرة فتنجس، تنجس حتى إن الماء لا يتخثر بهذه النجاسة، وهذا معروف ومشاهد. ولذلك ليس المقصود من هذا الحديث أن الماء بمجرد أن يبلغ القلتين فإنه لا ينجس مطلقا أبدا، لأن هذا يتفق مع حديث أبي سعيد، صحيح من حيث العموم أو من حيث الإطلاق، إن الماء طهور لا ينجسه شيء، لكن هذا مقيد بماذا؟ بالتغير، إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه. وعندنا الآن مسألة وهي سبقنا وأن بحثناها لكن لا بأس بمراجعتها ومذاكرتها، وهي ما يتعلق بالماء الكثير والماء القليل. الماء الكثير والماء القليل عند جمهور الفقهاء ضبطوه بماذا؟ بالقلتين. فالماء في أبواب الطهارة إذا كان كثيرا فهو إذا أرادوا أن يحكموا عليه بالكثرة فهو الذي بلغ قلتين فأكثر. ويستدلون لهذا بالحديث الذي معنا حديث عبد الله بن عمر. وإذا كان قليلا فهو إذا أرادوا أن يحكموا عليه بالقلة فهو ماذا؟ ما كان دون القلتين، ما كان دون القلتين. طيب الآن عندنا ماء، هذا الماء سقطت فيه نجاسة، سقطت فيه نجاسة. فالقاعدة الأولى في هذا أن الماء إذا كان كثيرا أو قليلا فتغيرت أحد أوصافه بهذه النجاسة فإنه نجس، هذه قاعدة. الأمر الثاني أو الضابط الثاني، نقول ضابط، الضابط الثاني إذا سقطت نجاسة بهذا الماء ولكنها لم تغير أحد أوصافه الثلاث، لم تغير أحد أوصافه الثلاث، فما الحكم في مثل هذه الحالة؟ خلاف بين العلماء. عندنا جمهور الفقهاء في مقابل المالكية، جمهور الفقهاء يذهبون إلى أن الماء الذي دون القلتين إذا سقطت فيه نجاسة ولم تغير أحد أوصافه الثلاثة فإنه ينجس. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث وفي لفظ لم ينجس، ومفهومه أنه إذا كان دون القلتين فإنه ينجس. ولذلك إذا كان عندك قدر أو إبريق مثلا أو حوض ماء دون القلتين فسقطت فيه قطرات من البول فلم تغير لونه ولا طعمه ولا ريحه، فجمهور الفقهاء يذهبون إلى أنه قد تنجس سواء رأيته أو أخبرت عنه. أما المالكية فالعبرة عندهم بالوصف لا بالمقدار، العبرة عندهم بالوصف لا بالمقدار. فالإمام مالك رحمة الله عليه يذهب إلى أن العبرة بالتغير لا بالمقدار، فيذهب إلى أن الماء الذي دون القلتين إذا سقطت فيه نجاسة ولم تغير أحد أوصافه الثلاثة فإنه لا ينجس ويجوز استعماله في رفع الحدث في إزالة النجس. وهذا الذي اختاره أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، كذلك شمس الدين ابن القيم، وأيضا جمع من مشايخنا المعاصرين رجحوا مذهب الإمام مالك وأن العبرة بالتغير. لماذا؟ لأن الأصل في الماء أنه لا ينجس، أن الأصل في الماء أنه طاهر لا ينجس إلا إذا تغير، بدليل الإجماع الذي انعقد على أنه إلا إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه. ومما يدل على ذلك أيضا أن الماء لو كان فوق القلتين وخالطته نجاسة فغيرت أحد أوصافه حكمنا بنجاسته، حكمنا بنجاسته. ولذلك القول الراجح ما ذهب إليه الإمام مالك رحمة الله عليه أن العبرة بالتغير لا بالمقدار، التغير بالوصف، يعني العبرة بالوصف أو بالتغير لا بالمقدار، لا بالمقدار. وهذا الذي يعني عليه الأدلة وهو ارتضاه أهل العلم من أهل التحقيق، إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث وفي لفظ لم ينجس، لم ينجس يعني لا يتنجس هذا الماء. لكن ذكرنا لكم الخلاف عند أهل العلم، خلاف عند أهل العلم جمهور الفقهاء. عندنا الحنفية يخالفون الحنابلة والشافعية في مسألة القليل والكثير. تعرفون بأن الحنابلة الشافعية والحنابلة الكثير والقليل عندهم يربطونه بماذا؟ بالقلتين. الحنفية لا، يربطونه بالتحرك، تحرك الماء يعني وصول الماء إلى الطرف الآخر. فيقولون إذا كان الماء مثلا بحيث أنك إذا حركت طرفه وصل إلى الطرف الآخر فهذا كثير، وأما إذا لم يصل إلى الطرف الآخر فإنه ماذا؟ فإنه قليل، يعتبرونه قليل. يعني أنت ها إذا حركته فوصل إلى الطرف الآخر فهو قليل، إيه، وإذا حركته فلم يصل إلى الطرف الآخر فهو كثير. يعني مثلا أنت في الصحراء وجيت إلى غدير من الغدران الماء فأردت أن تتوضأ، فلما وضعت كف يدك وبدأت تتوضأ سيتحرك الماء. لماذا؟ لوقوع جسم على جسم، وقعت يدك على الماء والماء جسم، فإذا تحرك سيتحرك جزما فوصل إلى الطرف الآخر فإنه يكون قليلا. أما إذا لم يصل تصل حركة الماء إلى الطرف الآخر فإنه يبقى كثيرا. طيب، والفائدة إذا أخبرت أو رأيت نجاسة وقعت فيه، كأن رأيت مثلا كلبا يتبول فيه، أو رأيت مثلا شخصا يستنجي فيه مثلا، فهنا يأتي الحكم عند ماذا؟ عند الحنفية. طبعا بعض فقهاء المذهب الحنفي يذهبون إلى التحديد بالذراع، يقولون 10 أذرع طولا وعرضا وعمقا، هذا هو الكثير عندهم، 10 أذرع طولا وعرضا وعمقا، طولا وعرضا وعمقا. طيب، نكتفي بهذا القدر. الآن نترك المجال للأسئلة، من يريد أن يسأل، وإن شاء الله من الدرس القادم نبدأ 6:45 ونحاول قدر المستطاع أننا ننهي في كل مجلس باب أو بابين، واعتقد أننا في بعض المجالس ننهي أكثر من باب لأن سيكون التعليق متوسط بإذن الله. عندك أسئلة برضه؟ تفضل. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل: كيف كان توجيه الحنفية على من استدل بحديث أبي هريرة في على من؟ على من؟ كيف كان توجيه الحنفية على من استدل بحديث أبي هريرة في الذهاب إلى أن المياه 3 أقسام؟ الأدلة العامة، هم قالوا هذا بالاستنباط، يعني ليس هو نص، يعني حديث أبي هريرة ليس هو نص، ولذلك نحن ذكرنا استنباطات حتى لقضية الإشكال الذي وقع للصحابي. يعني ما عندنا نص أن الصحابي قال والله لأن البحر فيه زهومة ونتن أنا سألت، ما عنده، هذا استنباط من أهل العلم، ونحن لما ذكرنا هذا قلنا هذا استنباط أيضا قد يصح وقد لا يصح، يعني ليس بالضرورة أن يكون هذا الاستنباط الذي يذكره الشارح أو المعلق أو كذا أنه يكون صحيح. نعم، أو قوي، نقول قوي أفضل. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: على القول بأن المعتبر في نجاسة المياه التغير، كيف نوجه قول من استدل بحديث ولوغ الكلب على عدم اعتبار التغير في نجاسة الماء؟ سيأتي إن شاء الله، وسيأتي كلام المالكية وكلامهم قوي على أن المسألة تعبدية، ويذكرون سبر وتقسيم، وهذه مسألة أصولية ومهم جدا. إن شاء الله من الدرس القادم سنربط المسائل بالقواعد الأصولية والفقهية، مهم جدا أننا نشير إلى قواعد أصولية وفقهية. المالكية لما تحدثوا سيأتي في وقته، ولكن أستعجل في الجواب بما يتعلق بقضية ولوغ الكلب. قالوا بالنسبة للإناء إما أن يكون فيه حدث أو نجس، أما الحدث فلا يمكن. لماذا؟ لأن الإناء غير مكلف، فتبقى ماذا؟ النجاسة. طيب، هل النجاسة هذه نجاسة عينية أو أن المسألة تعبدية؟ لأنهم ذكروا، وهذه من طريقة طالب العلم أن يكون عنده سبر وتقسيم في مثل المسائل. السبر أنك تحصر يعني العلل، الحدث، النجاسة، كذا. فالمالكية ردوا قالوا بأنه ليس كل ما يذكر بأنه طهور يكون من نجس، بدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام عن السواك: مطهرة للفم. طيب الفم نجس؟ ما هو بنجس. وإن شاء الله سيأتي الحديث في وقته، بارك الله فيك. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: ما معنى قول الفقهاء أن المفهوم يعمل به ولو بوجه واحد؟ أن المفهوم أيه؟ يعمل به ولو بوجه واحد. المفهوم إذا يعني كان كان الحديث محتمل، كان الحديث محتمل، أو أنه لا تعارض بين المفهوم والمنطوق، لا تعارض بين المفهوم والمنطوق، فإنه يعمل يعمل به حتى ولو كان لوجه واحد. أما إذا كان هناك تعارض فلا. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل هناك حالات لا يعمل فيها بمفهوم المخالفة؟ كثير كثير حالات لا يعمل فيها بمفهوم المخالفة، ولعلنا إن شاء الله في درس الأصول للنية يعني مبيتة لشرح شيء من أصول الفقه نذكر هذا. يسأل أيضا شيخنا عن معنى قول الأصوليين، لعلنا إن شاء الله نأتي خلال أحاديث في باب الطهارة باب المياه سنذكر شيء من المسائل التي لا يعمل بالمفهوم. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يسأل أيضا فيقول: ما معنى قول الأصوليين أن العدد لا مفهوم له؟ العدد الأصل أن العدد لا مفهوم له إذا ورد في نصوص القرآن والسنة، هذا المقصود. يعني مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم 70,000 يدخلون كذا وكذا مثلا، أو اجتنبوا 7 الكبائر، قالوا ليس العدد هنا مقصود، يعني لا مفهوم العدد لا مفهوم. ها؟ أي نعم، أنت استغفر لهم 70 مرة، يعني لو زاد على 70 مرة مثلا هل يغفر الله لهم؟ اجتنبوا 7 الكبائر، الذهب عد كم عدد، حتى روي عن ابن عباس قال الكبائر إلى 70 أقرب، والرسول قال اجتنبوا 7، فاجتنبوا 7 يعني أهم الكبائر وأعظمها وأخطرها، هذا معنى كلام العلماء، إلا إذا ورد نص ظاهر مقصود به العدد، مثل قول الله عز وجل الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد 100 جلدة، هذا مقصود. نعم. يسأل أيضا شيخنا عن أفضل نسخة لكتاب بلوغ المرام. والله ما يحضرني الآن شيء، على العموم نحن نهتم الآن بقضية الأحاديث والنسخ كثيرة، وأنا مثل ما ذكرت لبعض الطلبة قلت يعني تعدد النسخ جيد، تعدد النسخ جيد، يعني كلما حصلت على نسخة أو يأتي بها الطلبة طيب. نعم. هنا سؤال شيخنا لم أفهمه، لو من كتبه يوضح معناه للشيخ الذي يسأل عن الألف واللام في الطهور وعن الماء. إيه؟ لا، قد يقصد أن الاستغراق هو الطهور ماؤه. نعم، مقصود إذا كان مقصود للاستغراق الماء هو الطهور ماؤه الحل ميتته، يذكرون هذا شراح الحديث، يذكرون الاستغراق، يذكرون يعني غير ذلك من المعاني. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: من أطلق الحرام على الحلال كأن يكون بيد إنسان كوب من ماء فيقول هي كوب خمر، فهل تحرم؟ ما فهمت السؤال، أعد. يقول: من كان بيده كوب من الماء وسماها خمرا فهل هذا الماء يعد حراما؟ لا لا، ما يعد حرام. إذا قال شخص هذا الكوب الذي بيدي خمر وهو ماء فهذا كذب، لكن لا ينقلب الماء إلى خمر لا يعني عينا ولا واقعا ولا شرعا ولا عرفا ولا عقلا، ما ينقلب، فيكون قد كذب فقط، يكون قد كذب، ويحل له أن يشرب هذا الماء. والله جل وعلا يقول: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، حينما حرم على نفسه العسل كما جاء في الرواية. فتحريم الحلال لا يجعله تحريم الحلال لا يجعله حراما، تحريم الحلال لا يجعله حراما. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يسأل السائل عن حكم الاستثمار في شركة لا تطبق القواعد الشرعية. كيف؟ يسأل عن حكم الاستثمار في شركة لا تطبق القواعد الشرعية كأن تتعامل بالربا. لا يجوز، أنت تقول لا تطبق التعاملات الشرعية. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا. ماذا كان رد الحنفي؟ هذا نفس الحديث على من استدل بحديث في الذهاب إلى أن المياه، ذكرنا هذا، هذه استنباطات، بارك الله في الجميع، صلى الله وسلم على نبينا محمد.